بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذن الله عز وجل اللقاء الثاني من مجالس قراءة كتاب رياض الصالحين، كلام سيد المرسلين للإمام النووي عليه رحمة الله. باب الصبر. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. كثيرة معروفة. وعن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. موبقها أي مهلكها، يهلك نفسه. الطهور شطر الإيمان أي ينتهي أجره أو يصل أجره إلى نصف أجر الإيمان. والشاهد في الحديث: والصبر ضياء. وعن أبي سعيد سعد بن مالك، سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. شاهد الحديث: ومن يتصبر يصبره الله. يتصبر يعني يدرب نفسه على الصبر، يذكر مصاب غيره ويذكر بلاء غيره ويذكر ما عند الله عز وجل من الأجر في الآخرة، ويرجو ويذكر رحمة الله عز وجل. هكذا يفكر بالأمر بعين الصبر وبعين الرضا. من يفعل ذلك ويتكلف ذلك يصبره الله عز وجل، أي يرزقه الله عز وجل الإيه؟ الصبر. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني في السراء نشكر وفي الضراء نصبر، ولا نظهر الجزع ولا نظهر السخط ولا نظهر التأفف والتذمم وغير ذلك. تبكي العين ويحزن القلب، ولكن لا ينطق اللسان إلا بما يرضي الله عز وجل. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، أي مرض واشتد عليه المرض، جعل يتغشاه الكرب، يعني يغشى عليه من المرض الشديد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه. وهذه بيسموه أسلوب ندبة، يعني بتندب أو بترثي النبي صلى الله عليه وسلم، بتبكي عليه صلى الله عليه وسلم: وكرب أبتاه. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ الشاهد صبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ولما مات صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها، صبرت نفسها، قالت: أجاب ربا دعاه، جنة الفردوس مأواه، إلى جبريل ننعاه. هذا من التصبر. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما، أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام، ابنها بيموت صلى الله عليه وسلم، ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عنه، يموت بيحتضر. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم أجمعين. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، يعني الصبي بيموت، نفسه تقعقع يعني بيلفظ أنفاسه الأخيرة. ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، بكى. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ أي ما هذا البكاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني البكاء لا ينافي الصبر، والبكاء لا ينافي الرضا. الذي ينافي الصبر وينافي الرضا هو السخط والتلفظ والفعل بأفعال وأمور وكلام لا يرضي الله عز وجل. أما البكاء هذا فطرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة، هذا البكاء من الرحمة. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، وكان في طريقه إذا سلك راهب، يعني الغلام إذا ذهب للساحر يتعلم منه السحر كان في طريقه راهب. فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، أي الغلام جلس إلى الراهب وأعجب بكلام الراهب. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه لأنه يتأخر عليه. فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: لقى دابة عظيمة، دابة كبيرة، وقف في طريق الناس، أو وقع في طريق الناس، قفلت عليهم الطريق وأفزعت الناس. فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص الأكمه أي الذي لا يرى، الذي ولد أعمى، والأبرص الذي به البرص، والبرص مرض جلدي، ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي. جليس للملك أحد الجلساء اللي بيجلسوا بجوار الملك أصيب بالعمى، فأتاه بهدايا كثيرة للغلام، فقال: ما ها هنا، أي من هدايا لك إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله تعالى، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، أي الجليس يعني. فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك، أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدعا بالمئشار. المئشار بالهمزة هو المنشار. ويقول في الهامش بالهمزة مئشار هي رواية الأكثر وهو الأفصح، ويجوز تخفيف الهمزة وقلبها ياء تبقى ميشار، وروي بالمنشار بالنون، وكلا كل هذه لغات صحيحة، يبقى ميشار ومئشار ومنشار. فدعا بالمئشار، فوضع المئشار في مفرق رأسه، في نصف رأسه، فشقه حتى وقع شقاه، يعني قسم الراهب نصفين بالمئشار حتى وقع كل شق على جنب. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه الملك يعني، فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته، ويجوز ذروته بكسر الذال أو بضمها، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه، أي القوه من فوق الجبل. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفينيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر. القرقور سفينة طويلة، نوع من السفن يعني، بضم القاف، قرقور. فإن رجع عن دينه وإلا فقذفوه في البحر يعني. فذهبوا به فقال: اللهم اكفينيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، اتقلبت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك، أي الغلام: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال الملك: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، أي في وسط القوس، ثم قل: بسم الله ربي الغلام، ثم ارمي، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع شجرة يعني، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله ربي الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، الصدغ اللي احنا بنسميه بالمصري الصدغ، اللي هو ما بين الجزء ما بين العين وشحمة الأذن، اللي هي الجنب ما بين طرف العين لغاية شحمة الأذن، طرف الأذن، اللي احنا بنسميه في العامية الصدغ يعني. فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت. الأخدود اللي هي الحفر زي الترعة مثلا كده، الحفر العميقة يعني، حفر الطرق عملوها حفر كبيرة وأضرمت فيها النار فخدت، أي فتحت وأضرمت فيها النيران، حطوا حطب خشب وولعوا فيها النيران. وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، ففعل يعني رموا الناس فيها. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. شوفوا صبر الغلام، وشوفوا صبر الأم وصبر الطفل اللي قال لها اصبري يا أمه. يعني باب الصبر باب عظيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، أي لم تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، يعني ذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. فقالت: لم أعرفك، لم أعرف أنك النبي. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أي الصبر يكون أقواه عند الصدمة الأولى، في بداية الصدمة، ثم بعد ذلك يبتر الأمر ويسهل الأمر على الإيه؟ الإنسان رويدا رويدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. صفيه يعني ابنه أو حبيبه أو ما كان يعز عليه وله مكانة عنده. صفيه أي ما يصطفيه الإنسان لنفسه، ثم احتسب إلا الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها احتسبه يعني إيه؟ يعني راجع الثواب والأجر على هذا الصبر من الله عز وجل. واحتسبه أي احتسب موته على الله عز وجل، وأن الله عز وجل سيكافئه على هذا الصبر، وأنه صبر حسبة لله وابتغاء مرضات الله عز وجل. إن فعل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل يعني يرجو له الثواب. بعض الشعراء يعني، في طبعا باب الشعر باب واسع في اللغة في الكلام يعني والمعاني، وهو كان ابن عبد ربه على ما أظن الأندلسي، يقول: بالصبر باليأس أسلو عنك لا بتجلدي، هيهات هيهات من الحزين تجلدي. يعني هو صبر يأسا، يعني كثرة البكاء على ابنه الذي مات لن ترجعه ولن تحييه مرة أخرى، فيأس فصبر يأسا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون. الطاعون مرض معروف يعني، عدوى بتصيب الدم وتؤدي إلى تسمم في الدم ويظهر على الجسد بثور ومشاكل في الخلايا، مرض قاتل كما هو معلوم يعني. أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. يعني كان قبل المؤمنين عذابا على من يشاء الله عز وجل، ولكن أن أصبح رحمة. كيف ذلك؟ يقول: فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده لا يخرج منها صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. وحديث آخر كما هو معلوم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء ذكر منهم المطعون الذي يموت في الطاعون. وعن أنس الشاهد هنا: مكث صابرا محتسبا، لم يجزع وهرب من بلده وغير ذلك، كما نعلم الحديث إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تخرجوا منها، فلا تدخلوا إليها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، في معنى الحديث. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى، إن الله عز وجل يقال، إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. حبيبتيه أي يريد عينيه، من ابتلاه الله عز وجل بفقد البصر وصبر على ذلك عوضه الله عز وجل بهذا الصبر الجنة. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما، وعطاء تابعي: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع، بتصب الصرع وهو المرض النفسي المعروف، قالت: إني أصرع، يخشى عليها ويغمى عليها ويأتيها التشنج وغير ذلك، إني أصرع وإني أتكشف، يعني إذا صرعت ووقعت فتنكشف ثيابي، يعني يبقى فيها حالة من الرعشة وانتفاضة الجسد وحاجة لا إرادية، فكانت تتكشف. إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر، رضي الله عنها وأرضاها. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي ألا أتكشف، فدعا له. اتفق عليه. شوفوا حياء المرأة السوداء. وفي الحديث كمان أنها امرأة سوداء، يعني الغالب والمفهوم من الحديث أنها يعني غير ملفتة في الجمال، ومع ذلك حياءها منعها وصبرت على المرض، ولكن لا تصبر ولا تقدر ولا تستطيع أن تتكشف، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها ألا تتكشف، رضي الله عنها وأرضها ورزقنا والجميع الحياة. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه، يعني حتى سال منه الدم، ويمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا صبر عظيم، إن مع ما يعني ضربوه وأدموه إلا أنه كان يقول: اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة وشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الوصب اللي هو المرض، ما يصيب الإنسان من نصب تعب إجهاد، النصب اللي هو التعب والإجهاد، ولا وصب. أتخيل أنت النهاردة بتسافر عشان يعني تجري على أكل عيشك وترزق أولادك حلالا، كنت تخدم في تبيت في خدمة أبيك أو في خدمة أمك أو في خدمة ذوي الحاجة، وتعبت تعبان، هذا التعب يكفر الله عز وجل به عنك الخطايا. ولا وصب اللي هو المرض، ولا الهم، الهم مهموم، شايل هم أمر عظيم هيحصل بكرة أنت خايف منه، هم مهموم، حاجة شغلة بالك، شغلة جديد جدا يعني شتتت عليك أفكارك. ولا حزن حد أحزنك والحزن يعني اشتد عليك، ولا أذن أي أذى، ولا غم حتى الشوكة يشكه، حتى الشوكة يشكه إلا كفر الله بها خطايا. والحديث ده فيه حاجة غريبة يعني عجيبة شوية، بعض العلماء بيقول بها حتى أظن قال ابن حجر، إن هنا ما ذكرش الصبر ولا الرضا في الحديث ده، يعني الشوكة والأذى والهم اللي بيصيبك حتى وإن لم تصبر، يعني لم يعني لا تقول سخطا، الشيطان لك لا تقول سخطا، لكن نفسك حتى يعني نفس الإنسان لا تتقبل ذلك، كفر الله عز وجل بك، يعني لأننا لم يذكر في الحديث أي قيد جعل الأذى والنصب والوصب والهم والحزن مكفل للخطايا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. الوعك اللي هو الحمى أو مغص الحمى، الحمى اللي هي السخونية الشديدة اللي احنا نعرف الحرارة العالية، والمغص الحمى اللي هو آثار الحمى بقى من التهاب الجلد واحمرار العينين وتكسير العظام والألم ده، يعني سواء الوعك هو ده هو نفس الحمى أو آثار الحمى، ما يصيب إنك توعك وعكا شديدا، يعني أصابته الحمى إصابة شديدة، قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله، شوكة وأكبر منها يعني، فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها، يعني تتساقط منك الذنوب والخطايا كما تساقط الأوراق الجافة من الشجرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وفي رواية أو في ضبط آخر للحديث: يصب منه. يصب منه يعني يصيب بالابتلاءات، وإذا أراد الله بك خيرا يعني يصيبك بابتلاءات حتى تتكفر ذنوبك وتذهب إلى الله عز وجل نقيا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. لا أحد يتمنى الموت، فإن كان لابد فاعلا لا يتحمل ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأن تمني الموت فيه شيء من عدم الصبر وينافي الصبر. فإن كان لابد فاعلا البلاء شديدا ولا يتحمل فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. متوسد يعني جعلها كالوسادة، زي المخدة كده يعني، يعني متكئ عليها. البردة زي الشال الكبير كده، الشال الرجالي، الشال اللي بنلبسه أو حاجة تلبس على الكتف، كساء طويل يشبه الشال الكبير كده اللي احنا بنلبسه، بتبقى يعني بتلبس في البرد او غير ذلك. متوسد بردة، لو طبعا البردة ديت لما كعب بن زهير رضي الله عنه قال قصيدته المشهورة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: التي مطلعها بانت سعاد، فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم بردته، خلع النبي صلى الله عليه وسلم بردته وأهداها لكعب. فكعب بن زهير الشاعر المعروف رضي الله عنه أسلم، فسميت قصيدته بالبردة، وظلت البردة هذه يلبسها الأمراء والخلفاء في مراسم التنصيب في الخلافة، حتى سقطت الخلافة العباسية على أيدي التتار و في القرن السادس، وأحرقت البردة الشريف. وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله؟ ألا تدعو لنا؟ ده خباب يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمئشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. يدخله مشط حديد في جسمه ويطلع اللحم من العظم. ما يصده ذلك عن دينه؟ والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. هذا يبين فضل الصبر وأن العاقبة للمتقين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، يعني أعطى بعض الناس آثرهم، يعني أعطاهم بزيادة، كان يتألف قلوبهم صلى الله عليه وسلم، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، أي بما قال هذا الرجل، فتغير وجهه حتى كان كالصرف. الصرف صبغ لونه أحمر، يعني تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو وجهه كان كالبدر صلى الله عليه وسلم، فصار من الغضب حمرة أحمر. فمن يعدل إذا لم ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال: يرحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم أرفع إليها بعدها أرفع إليه بعدها حديثا. يعني سيدنا ابن مسعود لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وسلم مما حدث، قال: مش هرفع حاجة تاني للنبي زي كده، حتى لا يعني لا يغضب النبي ولا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا الصبر الذي صبره النبي صلى الله عليه وسلم، وتأسى صلى الله عليه وسلم بسيدنا موسى بأنه أذي أكثر من ذلك وتحمل. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. لما نلاقي ظلمة ومجرمين وقتلة يعني ولا نرى عذابهم في الدنيا، ونرى البلاء الذي يقع على المؤمنين، فنعلم ونسمع هذا الحديث، نعلم أن هذا يعني أن الظالمين والمجرمين العقوبة منتظرهم أو تنتظرهم في الآخرة بإذن الله عز وجل، وأن المؤمن سيذهب إلى ربه نقيا طاهرا من الخطايا والذنوب بالبلاءات والابتلاءات التي وقعت عليه في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. اللي رضي له الرضا من الله عز وجل والقبول يوم القيامة، ومن سخط لا له السخط، يعني لن يتغير شيء. الصابر الآن على ما يحدث على إخواننا في غزة، أسأل الله جل أن يفرج عنهم يا رب، أسأل الله جل أن يفرج عنهم وأن ينصرهم وأن يسدد رميهم وأن يعجل بهلاك عدوهم وعدونا، وأن ينتقم من الظالمين وأعوانه. فنرى أن طب ما الذي يسخط، ولما يا رب فعلت ذلك، وعياذا بالله، ويقول مثل هذا الكلام ويظن بالله عز وجل ظن السوء عياذا بالله، فله السخط، هيعيش حياة مكدرة ولن يغير شيء، لن يغير شيء. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة، وأبو طلحة هو زوج ستنا أم سليم الرميساء والرميصاء، أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها، أم أنس بن مالك، ولكن أبو طلحة الذي كان مهرها حينما تزوجها أن يسلم أبو طلحة، وكان كانت أغلى النساء مهرا، مهرها كان أن يسلم أبو طلحة رضي الله عنه، وهو أبو عمير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير، القصة المعروفة. قال أنس يحكي بقى عن أبو طلحة اللي هو زوج أمه، يعني كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه، يعني أخ لأنس بس أخ من أمه. فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، مات الصبي، كان مريض ومات. فلما رجع أبو طلحة رضي الله عنه قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم اللي هي أم الصبي: وهو أسكن ما كان، هي توري وتكني عن موته، الولد مات، أسكن ما كان، ساكن وهادي خالص، مات، لكن لم تقل أنه مات. قال: هو أسكن ما كان، فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: واروا الصبي، قالت لهم ادفنوه، واروا الصبي، قالت له الصبي مات ودفناه. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: أعرستم الليلة؟ يعني كان بينكم ما يكون بين الرجل وامرأته؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة اللي هو أنس، قال لأبو طلحة، أبو طلحة قال له: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعثت معه بتمرات، يعني بعثت مع أم أنس ستنا رميساء أم سليم، بعثت تمرات مع سيدنا أنس للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أمعه شيء؟ النبي بيسأل يعني. قال: نعم، معه تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. حنكه يعني مشى يعني مرر وحرك التمر في حنك الصبي، في في في فم الصبي يعني، وسماه عبد الله. وفي رواية البخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود هذا، 9 حفظ القرآن. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثه أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاءت فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم؟ يعني الإعارة يعني ادينا لحد جنبنا مثلا طبق، وبعدين جينا طلبنا منهم. أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. قال: فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت، يعني أصاب منها، ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بمكان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك لكما في ليلتكما. قال: فحملت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وستنا أم سليم من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، هي وأختها، وكانت تعتبر خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فهي من المحرمات على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل في بيت أحد غير بيت أم سليم وأختها، فلما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن نام في الظهر في بيتها، فكان إذا نام تأتي بالنطع قطعة جلد تضعها عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خده. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام يتصبب عرقا، فقام صلى الله عليه وسلم فوجد يجد أم سليم تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، طيبك نطيب به طيبنا، أو عرقك نطيب به طيبنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا. الطروق هو دخول البيوت ليلا. طبعا زمان ما كانوش، أو في القديم ما كانش في وسائل اتصال، وكان المسافر لا يعلم أين يصل، الطريق بيبقى واعر وممكن تتأخر به الطريق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طروق البيوت ليلا، لأن حتى تستعد البيوت، و يعني لا يرى سوءا من أهله، أو كما قال في حديث آخر: حتى تستحد المغيبة وتنطشت الشعثاء وغير ذلك. إلا بقى لو في خبر أرسل إلى الناس أن القافلة أو المسافر سيأتي ليلا وأهل بيته مستعدون فليترك البيت ليلا. لكن كانوا إذا أتوا قبل الليل في الليل ينتظرون ولا يدخلون البيوت إلا نهارا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، أي لا يدخلها ليلا. فدنوا من المدينة فضربها المخاض، أي ستنا أم سليم أتاها علامات الوضع، فاحتبس عليها أبو طلحة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني أبو طلحة جلس معاه والنبي مشي، يعني النبي تحرك يعني. قال: يقول أبو طلحة: إنك لا تعلم يا ربي أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا، يعني الوجع خف عليها، لا أجد ما كنت أجد، انطلق فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما، فقالت لي أمي أي أنس يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الإيه الباقي من قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حنكه وجعل في فيه التمر قبل أن يرضعه أي أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والسرعة من يسرع الناس كثيرا، يعني القوي، يعني من المصارعة. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يعني يشتموا بعضهما، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أي ما يجد من الغضب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا هو قادر أن ينفذه، يعني الكظم غيظه وتحكم في غضبه وهو قادر أن ينفذ الغضب ده وينتقم من اللي قدامه، دعاه الله عز وجل على سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، أي قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، لا تغضب، وهكذا قال: لا تغضب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، ومشاورته يعني أهل مشورته، سيدنا عمر كان يدني منه إلى القراء وأهل العلم وغير ذلك. كهولا كانوا أو شبانا، كهولا يعني كانوا عواجيز في السن أو كبار في السن أو شبانا، المهم هم من أهل القرآن. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، اللي هو الحر بن قيس، لك وجه عند هذا الأمير. طبعا عيينة بن حصن من أحد الذين تألفهم النبي كما ذكرنا من قبل، والحر كان من أهل القرآن، فبيقولوا لك وجه عند الأمير، عند هذا الأمير أي سيدنا عمر، بما إن أنت من أهل قرابته يعني مجلسه الأقربين، فاستأذن. فأذن له عمر، فلما دخل قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل، الجزل يعني العطاء الكثير، ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، أي حين تلاها الحر، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رضي الله عن عمر، صبر ووقف عند حدود الله عز وجل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. الأثر حب النفس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نصبر. الأثر يعني استأثر بالشيء، يعني انفرد به وتصرف من نفسه ولا يشاور من حوله. كلام عن الملوك والأمراء وغير ذلك. وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني، لا استعملني، طب استعملت فلان، تستعملني يعني تعيني على شيء، تخليني قائد حاجة، أمسك حاجة، تستعملني كما استعملت فلان. قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس، فقام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وبالله التوفيق وبه الإعانة، توقف عند هذا القدر ونكمل في المرة القادمة من أول باب الصدق هذا. وصلى اللهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.